الورد كذاك في أنثاه أيضا الطرد لأن نقر الشرط. أنا ما رجعت ولا نراجع. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا الطرد. والطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء أو مجردة عنها ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض. نعم. وهذا مستفاد من كلام المؤلف في قوله وفي فعيل وصف فاعل، وإنما قال وصف فاعل احتراز من فعيل وصف مفعول كجريح وقتيل فلها أوزان أخرى. وقوله وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثى، أنثى فعيل إيش؟ فعيلة كريم وكريم مريض الحمد لله. نعم كريم فعيل بمعنى فاعل يعني كارم صفة صفة مشبهة. نعم نعم. وشاع في وصف على فعلانا أو أنثيه أو على فعلانا ومثله فعلانة يلزمه فيه نحو طويل وطويلة كفي أي واضطرب أيضا مجيء فعال مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان أو على فعلانة أو على فعلى نحو عطشان وعطاش وعطشا وعطاش وندمان وندام. وكذلك اضطرد طيب قول المؤلف وشاع في وصفنا على فعلانا أو أنثيه. أنثي فعلان ما هي؟ فعلى وفعلانة، لأن فعلان الوصف مؤنث أحيانا يكون على فعلى مثل سكران وسكرة، وأحيانا يكون على فعلانة مثل ندمان وندمان. هذا معنى أو ذي. قال أو على فعلانة بيت يا أخي. نعم ندمانة. نعم. وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان على فعلان ما شك كمان لكن هو يقول أو على فعلان المثل يقول أو على فعلان الضم. وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان أو على فعلانة نحو خمصان وخماص وخمصانة وخماص. والتزم فعال في كل وصف على فعيل أو فعيلة معتل العين نحو طويل وطوال وطويلة وطوال. ما تستطيعون تأخذون هذه القواعد أبدا، أرجع للقاموس والإنسان العرب والشم هذه وتعرفون. نعم. وبفعول فعل نحو فعل نحو كذب يخص غالبا كذاك يضطرب. في فعل اسما مطلق المطلق المطلق الفاء الفاء الفاء الفاء عندك الوفاء الفاء الفاء مطلق الفاء. في فعل اسما مطلق الفاء وفعل له وللفعال فعلان فعلان حصل. نعم. قول في فعل اسما مطلق الفاء ما معنى مطلق الفاء؟ يعني مثلث سواء بالفتح مثل فعل او بالكسر مثل فعل

لكن كرسي اللي فيها أصلية، كرسي من نسبة إلى كرس، لكن بصري نسبة إلى بصرة. نعم البرد وكذلك البرد هو الضعف يعني. قالوا رومي وفارسي وكوفي تقول يا هنا بلاني كل أهل الناس. نعم يعني غير موجودة في الأصل. القيس هتبع يعني القياس، قاس يقيس القيس. قصب السكر يسمى بردي. قصب السكر يسمى بردي. طردي يعني ما جاء اللغة ولا وبفعال. أهم شيء عندي أنكم تعرفون الآن أمثلة القلة والبرد كله كذا، هذا أهم شيء. أي المهم هذا أربعة وزام والباقي كله كذا. نعم ثم هو يقول من أمثلة من أمثلة بعد يقول على أنه ما في حصر. وبفعالل وشبههم طقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى. هذه صفة من جهة الجميع فعالل من غير ما مضى ومن خماسي جرد الآخرة انفي بالقياس. والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد، وزائد العاد الرباعي يحذفهما لم يكن لينا إثره الذي من أمثلة جمع الكثرة فعال وشبهه، وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان. هذا الضبط، كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان. فعائل أولى. طيب مفاعل مثله هنا. نعم يجمع بفعال كل اسم رباعي. ها وين المتهاجمون؟ حتى فعال المتهاجمون. اي المزيدة، لكن الكلام على الوزن فقط ما هو على الاصول. نعم فيجمع بفعال كل اسم رباعي غير مزيد فيه نحو جعفر وجعافر وزبرج وزبارج وبرث وبراثن. ويجمع بشبهه كل اسم رباعي مزيد فيه كجوهر وجواهر وصيرف وصيارف ومسجد ومساجد. واحترز بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره. وأشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر في بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعائل قياسا وأشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر في بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعائل قياسا على فعائل. يشوف ويحذف خامسه نحو سفارج وسفرجل سفارج في سفرجل وفرازد في فرزدق وخوارن في خورنق. وأشار بقوله واضح تعالي. طيب إشارة تعالي فعالي صار تعالي. وأشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد البيت إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد، بأن كان من حروف الزيادة كنون خورنق أو كان من مخرج حروف الزيادة كذال فرزدق، فيجوز أن يقال خوارق

يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر كنت بالخيار فتقول في سرندا سرانك بحذف الألف وإبقاء النون وسراد بحذف النون وإبقاء الألف. ها؟ وش؟ وسراد. وسراد بحذف النون وإبقاء الألف وكذلك علندا وتقول علاند وعلاد وعلاد ومثلهما حبانط وتقول حبانق وحبار لأنهما زيادتان زيدتا معا للحاق بسفر جل ولا مزية لإحداهما على الآخر وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للحاق. والسرندا الشديد والأنثى سراندا والعلندا بالفتح سراندا سراندا ثم كان سرندات والأنثى سرندات والعلندا بالفتح الغليظ من كل شيء. وربما قيل جمل علندا بالضم. والحبنطاء القصير البطين يقال رجل حبنطي بالتنوين حبنطا رجل حبنطا بالتنوين وامرأة حبنطات يقول مؤلف الجوان التصغير والتصغير ضد تكبير والتكبير بقاء الاسم كما هو عليه وليس هناك تكبير ووسط وتصغير فالأسماء إما مكبرة وإما مصغرة والتصغير يراد به التحقير ويراد به التعظيم ويراد به التمليح وله أغراض متعددة فقول الشاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم جويهية تصفر منها الأنامل التعظيم يريد الموت هذا في المراد به التعظيم وقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس يا غليهم المراد به التمليح نعم والغالب أنه يراد به التحقيق هذا الغالب وله أوزان متعددة أولا الثلاث يقول مالك فعيل اجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذف الثلاثي إذا صغرته فوزنه دائم فعيل قذى يقول فيه قذي غدا غدي بعد هدى هدي فتى فتي وعلى هذا فقس كل ثلاثي يجمع على فعيل طيب سبب ها صغير وهذا دائما يقول فلان وش نعيش في والله هو سكويب من طرف يعني سبب صغير نعم باب هوي باب سوي نعم سوي وعلى المهم إذن كل ثلاثي سواء كان معتل الآخر أو الوسط أو صحيحا أو كان مثالا يعني مثل الأول مثل وعد تقول وعيد المهم من صبيح انها للتصغير سواء اريد به التحقيق او اريد به التعظيم. نعم نحو قدي بقدى مش قاعده فعيعين مع فعيعين لما فاق كجعل درهم دريهما. اذا كان الاسم رباعيا فاكثر يقال فيه فعيعين وفعيعين. فتقول مثلا في جعفر جعيفر وفي درهم جعيهم وفي عصفور عصيفين. نعم فما زاد على الثلاثي فوزنه في التصغير إما فعيعي وإما فعيعين. نعم بقوله فعيعين مع فعيعين لما ضاها لما فاق يعني زاد عليه فجعل درهم دريهما. قال وما به لمنتهى الجمع وصل فيه إلى أمثلة التصغير صل. لو نقرأ الشرح الآن لأن التصغير يحتاج إلى قراءة الشرح. نعم أين المشهور خماسي الدرهم رباعي والخماسي والرباعي كلاهما قد فاق الثلاثي. نعم رباعي لهم وزن معين والخماسي. نعم ثنائي يدخل مع الثلاثي. ما في ثنائي أبدا أصلي يعني ما يمكن يقل الاسم عن ثلاثة إلا أنه إلا إذا كان هناك يحدث كما يكون ارتباطا او لعلة تصريفية مثل عدة. نعم مثل يد وما شابه. ولا ما يمكن تنقص كل الحروف كل الاسماء المعربة ما تنقص عن ثلاثة. سم بسم الله. قال رحمه الله تعالى التصوير فعيلا فعيلا اجعل الثلاثي اذا صغرته نحو هذين في قدر فعيعل مع فعيعين لما فاق كجعل درهما كجعل درهما دريهما. اذا صغر الاسم المتمكن ضم اوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه ياء ساكنه ويقتصر على ذلك ان كان الاسم ثلاثيا فتقول في فنس فليس قل في فلس فتقول في فنس فليس وفي قدم هذي وان كان رباعيا فاكثر. طيب ما هو الاسم المتمكن يقول مالك اذا كان اسمه المتمكن إذا صغر الاسم المتمكن هو المعرب غير ممنوع من الصرف. نعم المعرب يقال متمكن وغير ممنوع من الصرف يقال متمكن أمكن. نعم وإن كان رباعي فأكثر فعل به ذلك وكسر ما بعده. عندك فوائد التصريف فوائد التصريف لا أسفل. نعم نقرأها هنا فرق. فوائد التصغير خمس. الأولى تصغير ما يتوهم كبره نحو جبيل تصغير جبل. نعم الثاني يعني لو أن أحدا قال أنا والله ما أريد أن أذهب مع هذا الطريق لأن فيه جبلا فتقول له أبدا ما أمامك إلا جبيل. هذا المقصود به إيش تصغير ما يتوهم كبره من أجل نعزم ويمشي. نعم فمدى التحقيق. نعم فمدى التحقيق. لا هو حقيقة حقيقة أن جبيل صغير ولكن متوهم أنه كبير. فأنا ما حقرته لأنه حقير لكن لأن هذا هو الواقع. نعم الثانية تحقير ما يتوهم عظمه نحو سبيع تصغير سبع. نعم السبع معروف وجسمه معروف، لكن الإنسان قد يظن أنه عظيم أو يحقره. وأقول سبيع، وكذلك لو قال قائل أنا والله ما أروح لفلان أزوره لأن عنده كلب عظيم يأكل الإنسان، فأقول له ما عنده لك ليه، يعني كليب صغير. نعم أو أسيد كان عنده أسد. نعم. ثالثة تقليل ما يتوهم كثرته نحو دريهمات تصغير جمع درهم. وجمعه دراهم. عند الواحد هذا الرجل عنده دراهم كثيرة، لا أبدا ما عنده إلا دريهمات. لماذا قال عنده دراهم كثيرة؟ بيحط عليه ضريبة، حط عليه ضريبة مثلا عشر ثلاث، كان هذا ما كثير عليه، كان لا عنده دراهم، كان ما عنده إلا دريهمات. هذا مقصود تقليل ما يظن كثيره. يقين دراهمات يا شيخ، لكن عنده يقين دراهمات في العرف ما عندهم مبالغ عجيب. إذا قالوا فلان عنده بعض دراهمات ما أدري تفهمون هذا اليوم؟ تعظيم شأن على كل حال. إذا قصد التعظيم نبدل الأول نقول عندي دراهم. الرابعة تقريب ما يتوهم بعده إما في الزمن نحو قبيل العصر، وإما في المكان نحو قويق الدار، وإما في الرتبة نحو أصيغر منك. أصيغر منك يعني هو أصغر منك. طيب تقريب ما يتوهم بعده إما في الزمن، ظن الإنسان أنه هو نائم عقب الظهر فاستيقظ وضرب العصر غير، فأقول له أنت الآن قبل العصر. وش الغلط؟ تقريب ما يتوهم بعده في الزمن. في المكان يقول مثلا فويق الدار، كان بالأول مثلا يظن أنه مرتفع كثيرا فأقول فويق الدار، ومنه قول كبتة الفلاسفة مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولد، مقام الرسالة مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولد. أي مخبر عندهم؟ الولي ثم النبي، لكن النبي منحط جدا عن الولي، قال دون الولي، ثم بعد ذلك الرسول، والرسول النبي قريب منه، وكلاهما دون الولي، ولهذا يزعمون أن أولياءهم أفضل من الرسل وأفضل من الأنبياء، ويقولون إن من أئمتنا من هو بمرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل قاتله الله. طيب ومنه ايضا اذا كانوا يعتقدوا هذا كفر ما في اشكال. طيب يعني النبي مرسل ملك مقرب ما يدخل النار. نعم ما يدخل النار، هم في مراتب اذا كان يعتقدوا هذا المكان، لكن هم ما يقولون ذلك، والآن متى في الجنة يدخلونها بلا حساب ولا عذاب. هل الواقع هذا عندهم؟ طيب ومنه أيضا فيها الخامس، ومنه أيضا بعض الناس إذا أراد أن يقرب بك الشيء يقول عندك مثلا هو يعني خطيوات، ما بينك وبينهم لا خطيوات، ربما تمشي نصف يوم وانت ما تصل. وهل معروفة عند من؟ عند البادية. معروفة إذا قالك ترى الماء قريب قريب عندك قريب بعد تصوير قريب قريب نعم يمكن يمكن يوم كان نعم وهذا نعم قريب قريب أي نعم وهذا مما يدل على أنهم نشيطين وأنه لا يهمهم المسافة قربت أو بعد نعم وصيغر منك هذا التعبير قريب يعني مثل واحد ظن أن مرتبته كبيرة فقال هو أصيغر منك يعني أصغر منك قليل نعم الخامسة الخامسة التعظيم كما في قول لبيد بن ربيعة العامري وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصطف منها الأنامل وأنكر هذه الفائدة البصريون وزعموا أن التصغير لا يكون للتعظيم لأنهما متنافيان هنا. كيف يجبون عن هذا البيت دويهية يقولون إن هذه المراد إنها شيء بسيط عند الناس كل الناس يصابون بها من شيء عزيز لا يمكن أن يدرك ومع ذلك فإنها وإن كانت شائعة وتصيب كل الناس فإنها تصفر منها الأنام هذا تأويل معه تصفر منها أي أي لكن كل أحد تصفر منها الأنام نعم ناوي إلى الشرح وإن كان رباعيا فأكثر فعل به ذلك وكسر ما بعد الياء فتقول في درهم يريهم وفي عصفور عصيفير فأمثلة التصغير ثلاثة فعيل وفعيعين فعيعين وفعيعين وفعيعين نعم يعني إذا ما له أوزان إلا هذا الضبطون أوزان التصغير ثلاثة فقط فعيل وفعيعين بعد وفعيعين ما تجد وزنا ثالثا رابعا أبدا حتى لو زادت الكلمات فإنها تحرج إلى هذا لو فرضنا استكبار ما يمكن أنه يخرج عن فعيل أو فعيعين أو فعيعين أو فعيعين مسجد مسجد وفي مسيجد ها؟ اي نعم قريب ماذا على زمان عجل؟ قريب قريب اسأل تجاوب الياء هي على وزن فعيل قريب فعيل ذن عل نعم. وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل أي إذا كان الاسم مما يصغر على فعيع أو على فعيعين توصل إلى تصغيره بما سبق أنه متوصل به بما سبق أنه متوصل به إلى تكسيره على فعال أو فعالين من حذف حرف نصلي أو زائد فتقول في سفرجل سفيرج كما تقول سفارج ومستدعى ومستدع مذيع كما تقول مذاعي فتحذف في التصغير ما حذفت في الجمع وتقول في علندا علينت وإن شئت قلت علينت كما تقول علينت كما تقول في الجمع على لد وعلى در في المعنى إذن لابد أن نرجع الجمع من قوله ومفعاله وشبه وبفعل وشبه انتقاء من قولي وبفعال وشبه انتقاء لا بد أن نرجع إليه. إحنا بالحقيقة مرناها على عجل، ما ظني أننا نحتاج إليها في التصريح. إن شاء الله يكون فيها البحث. درهم درهم دينار جنيه. فقيل له لماذا احترت هذا؟ قال لأن هذا هو الذي يتقاضى عليه أهل الدنيا، فأعرفهم بأن الدنيا